تقرب الأقصى بلفظ موجزي وتبسط البذل بوعد منجزي وتقتضي رضا بغير سخطي فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله: تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز. معناه أن هذه الألفية تقرب الأقصى، معناها البعيد من المعاني للإفهام، معناها المعاني البعيدة تقربها حتى تكون مفهومة بلفظ معناها مع لفظ موجزي. موجزي معناها مختصر، الاختصار بالخاء قلة اللفظ وكثرة المعنى، والاقتصار بالقاف قلتهما مع، والتطويل كثرة المعنى وكذلك مع كثرة الألفاظ، والإطناب كثرة اللفظ مع قلة المعنى، والاختصار مرادف للإيجاز، فالإيجاز والاختصار معناهما واحد، معناها قلة اللفظ مع كثرة المعنى، والاقتصار كما قلنا بالقاف قلتهما معا معناها قلة اللفظ والمعنى معا. وتبسط البذل بوعد منجز، تبسط معناها تنشر، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده. البذل معناها العطاء بوعد منجز، منجز معناها موفى به سريعا. وهناك فرق بين وعد وأوعد، فوعد وأوعد عند الإطلاق يختلفان معنى، فأوعد الرباعي للشر ووعد الثلاثي للخير، ومن ذلك قول أحدهم: فإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. لمخلف إيعادي، إيعادي مصدر من أوعد معناها أنه يدل على الشر، ومنجز موعدي ذاك من وعد الثلاثي، فوعد الثلاثي يدل على الخير، وأوعد الرباعي عند الإطلاق يدل على الشر. ثم قال رحمه الله: وتقتضي رضا بغير سخطي فائقة ألفية ابن معطي، أي أن هذه الألفية تقتضي معناها تطلب لما اشتملت عليه من المحاسن رضا، أي رضا من قارئها بغير سخط يشوب ذلك الرضا، أنها تطلب من قارئها أن يرضى عنها رضا لا سخط يشوبه. يقال السخط والسخط والسخط في لغات فيه، فائقة أو فائقة أو فائقة، فهي مثلثة، فبالرفع تكون خبرا لمبتدأ محذوف، وبالنصب تكون حالا، وبالجر تكون نعتا. فائقة ألفية ابن معطي، أي أن هذه الألفية تفوق في مسائلها ألفية ابن معطي، وليس معنى ذلك أنها تفوقها في كل شيء، فألفية ابن معطي كذلك لها خصائص لا توجد في ألفية ابن مالك، وألفية ابن مالك فيها خصائص لا توجد في ألفية ابن معطي. وابن معطي هو الإمام العالم والعلامة يحيى بن معطي بن عبد النور الزواوي الحنفي الملقب بزين الدين المكنى بأبي زكريا، توفي رحمه الله سلخ ذي القعدة سنة 28 و600، وهو ابن 64 سنة. وقد روي بأن ابن مالك رحمه الله لما قال فائقة ألفية ابن معطي قال: فائقة لها بألف بيت. ثم لم يستطع زيادة على هذا الشطر، فرأى رجلا في المنام فقال له ابن مالك: إني أولف كتابا في النحو. فقال له الرجل: اقرأ علي شيئا منه. فقرأ عليه المقدمة حتى وصل إلى قوله: فائقة لها بألف بيت. فقال له الرجل: أتريد أن أكمله لك؟ قال ابن مالك: نعم. قال: والحي قد يغلب ألف ميت. فعرف ابن مالك رحمه الله أنه ابن معطي، فترك ذلك وقال: وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة. معناها أن ابن معطي بسبق، معناها بسبب سبقه إياي في الزمن والتأليف، حائز تفضيلا، معناها هو أفضل مني لأنه سبقني في الزمن وسبقني في التأليف، على حد قوله: فلو قبل مبكاها بكيت صبابة بسعدى، شفيت النفس قبل التندم، ولكن بكت قبلي فهيج للبكى بكاها، فقلت الفضل للمتقدم. وفي الحقيقة أن السبق ليس للمتقدم ولا للمتأخر ولا للمتأخر، بل السبق للأفضل فقط، السبق للأفضل سواء كان متقدما أو متأخرا. إذن الفضل للأفضل لا للمتقدم ولا للمتأخر. فكما قال أحدهم: محى حبها حب الأولى كنا قبلها، وحلت مكانا لم يكن حل من قبل. فهذه مع تأخر حبه لها، إلا أن حبها محى حب الذين كانوا قبلها. وكذلك يقول ابن مالك رحمه الله في مقدمة التسهيل: إذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية، فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم قال: مستوجب ثنائي الجميل. معناها أن ابن معطي مثلا يوجب علي الثناء، معناها أنه يستحق عليه الثناء، والثناء كل ما يشعر بالتعظيم يسمى ثناء. الجميلة هذه صفة لازمة، لأن الثناء لا يكون إلا جميلا. ثم قال رحمه الله: والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. والله يقضي أي يحكم، والقضاء له معان. يقول أحدهم: قد ورد القضاء للأداء والحكم والإتمام والإنهاء، والأمر والموت وخلق فصل إرادة كتابة مع فعل. هذه معاني القضاء مثلا جمعها بعضهم، وله 12 معنى. قد ورد القضاء للأداء والحكم والإتمام والإنهاء والأمر والموت وخلق فصل إرادة كتابة مع فعل. بهبات وافرة أي تامة لي وله، بدأ بنفسه، وهذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان إذا دعا بدأ بنفسه. والله سبحانه وتعالى يقول حكاية عن نوح: ربي اغفر لي ولوالدي وله في درجات الآخرة. في درجات الآخرة، والدرجات كما قال صاحب الصحاح هي المراتب، والدرج إلى أعلى والدرك إلى أسفل والعياذ بالله. ومعنى قوله في درجات الآخرة معناها مراتب السعادة في الدار الآخرة.